لها أن تعفو. وقوله وكذلك قوله من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل بيتي، مقصوده هو ابن أبي سلول. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه أنا أعذرك، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواني الخزرج أيضا عن كذا وكذا. جاءت العصبية وقال سعد بن عبادة كذبت والله ما تقتل. قال وسيد بن حضير بل أنت كذبت، أنت منافق تجادل عن المنافق. فهدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني هدأت الأمور، لأن العصبيات والأمور التي يعني تحدث هذه لا يجوز، لا تجوز. يجب أن يكون الأمر يعني غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه أمور كلها في ضمنها تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضها نفذه وبعضها عفى عنه، لأن الأمر إليه هو، له أن يعفو عن حقه، أما أمته فلا يجوز أن تتسامح في هذا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى الحديث 15: قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن الشعبي: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا بمال العزى فنثره بين يديه، ثم دعا رجلاً قد سماه فأعطاه منها، ثم دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها، ثم دعا سعيد بن الحارث فأعطاه، ثم دعا بن الحارث بن حريث أحسن الله إليك، ثم دعا سعيد بن حريث فأعطاه، ثم دعا رهطاً من قريش فأعطاهم، فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها 50 مثقالاً وسبعون، فقام رجل فقال: إنك لبصير حيث تضع التبر، ثم قام الثانية فأعرض عنه، ثم قام الثالثة فقال: إنك لتحكم وما نرى عدلاً، فقال: ويحك، إذا لا يعدل أحد بعدي. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: إذا فاقتله، فذهب فلم يجده، فقال: لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم. فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير استتابة. وهذه قصة أخرى غير قصة غنائم حنين، ولا قصة الذهب الذي بعثه علي رضي الله عنه. وكان هدم العزى عقيب الفتح 8، وحنين بعد ذلك في ذي القعدة، وحديث علي 10. وتقدم أن عمر قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بتقرير ذلك، وجرمه أسهل من جرم هذا. وفي الصحيحين حديث الذي لمزه في قسمة الذهيبة التي أرسل بها علي وقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: سيخرج قوم منهم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة. فهذه الأحاديث كلها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجراً لمن قتلهم، وقال: هم شر قتلى تحت أديم السماء، فرتب القتل على مروقهم من الدين. فعلم أن الموجب لقتلهم لما غلوا فيه حتى مرقوا، وهم أصناف، وكان هذا أولهم قد خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم فعاب قسمه. فكل من عاب شيئا من سنته فحكمه كحكمهم، فمن زعم أنه يجور في قسمه فهو مكذب له ولا يجب اتباعه عنده، وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته،